أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قل لله المشرق والمغرب سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم سيقول قل لله المشرق والمغرب قل لله المشرق والمغرب يهدي من وكذلك جعلناكم أمة وسطا وكذلك جعلناكم أمة وسطا أمة وسطا شهيدا وكذلك وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على وكذلك جعلناكم أمة وسطا وكذلك جعلناكم أمة وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وإن كانت لكبيرة وما كان الله ليضيع إيمانكم وما كان الله ليضيع إيمانكم وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم Thank you. حطوا شوي بنا شوي بنا شوي بنا شوي بنا شوي بنا شوي بنا شوي قد نرى تقلب وجهك في السماء ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق الحق من ربك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات

ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة كما رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم كما ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم يا ولا تقولوا لمن يقتد في سبيل الله أموات ولا إن الصفا والمروة فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه صدق الله.